بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في تفسير سورة الشورى، وهذا المجلس عوضا عن المجلس السابق، في كنا شرعنا في تفسير السورة، ولكن بسبب تلف التسجيل فنعيد المجلس بإذن الله. وكان الكلام في الآيات الأولى في صدر سورة الشورى. يقول مفسر رحمه الله: سورة حاميم عين سين قاف، وتسمى سورة الشورى، وتسمى سورة الشورى مكية، وهي 53 آية وخمس ركعات. سورة الشورى من أسمائها سورة حاميم عين سين قاف، كما ذكر المؤلف، بل هو صدر يعني وكأنه جعل الأصل، قال سورة حاميم عين سين قاف وتسمى سورة الشورى. فمن أسمائها سورة الشورى وسورة حاميم عين سين قاف، وكذلك من أسمائها سورة عين سين قاف. عين سين قاف، ولا يخفى يعني لا يخفى وجه تسمية أي اسم من هذه الأسماء للسورة. والسورة مكية كما ذكر، وسورة الشورى إذا أردنا أن نتكلم في خصائصها أو في فضائلها، فهي من آل حاميم، فما يذكر في عموم آل حاميم من الأحاديث أو من الآثار فهي داخلة فيها، وقد سبقت معنا قبل ذلك في أول الكلام عن سورة غافر. ومما يزيد على ذلك في سورة الشورى أن سورة الشورى من سورتين اختصت في أولها في ذكر الحروف المقطعة بذكر خمسة أحرف: حاميم عين سين قاف، والسورة الأخرى التي ذكرت فيها خمسة أحرف سورة مريم كاف هاء عين صاد. فهاتان السورتان في الحروف المقطعة اللي فيهم في أولهم خمس، وده أكبر شيء في عدد الحروف المقطعة في أول سورة. كذلك أيضا سورة الشورى أكثر سورة في القرآن ورد فيها الوحي بمعناه الشرعي، اشتقاقات كلمة الوحي على المعنى الشرعي، معنى الشرعي للوحي هو الوحي الذي يكون للأنبياء، لأن المعنى اللغوي أوسع من ذلك. المعنى اللغوي في وحي إلى النحل مثلا كما في سورة النحل، ولكن مقصد هنا الوحي الشرعي. في السورة نجد يوحي، يوحى، وحي، أوحينا. فهذه الاشتقاقات هي أكثر سورة ورد فيها اشتقاقات كلمة الوحي بمعناه الشرعي، وهذا له اتصال بموضوع السورة الظاهر فيها. والسورة مكية فيها الموضوع العام أو الموضوعات العامة الحاضرة في السورة المكية من تقرير أمور الاعتقاد والرد على الكفار في إنكارهم لها، ولكن بالخصوص في هذه السورة في كلام عن الوحي، إثبات الوحي والرد على منكر الوحي، وذكر الوحي للأنبياء السابقين وللنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صور الوحي إلى آخر ذلك. فهذا ظاهر في هذه السورة. قال: وهي 53 آية. ذكر عد الآية 53 آية، وهذا في العد الكوفي فقط، وإلا ففي سائر العد هي 50 آية، هو الذي ذكره هنا خاص بالعد الكوفي. قال: وهي 53 آية وخمس ركوعات، تقسيم السورة إلى الركوعات على عادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يقول المفسر رحمه الله: حاميم عين سين قاف قيل فصل بينها ليطابق سائر الحواميم أو فصل بينهما ليطابق سائر الحواميم. هنا المفسر لم يتعرض لتفسير الحروف المقطعة، لم يتعرض لتفسير حاميم عين سين قاف اكتفاء بما ذكر قبل ذلك في تفسير الحروف المقطعة، وما يذكره هنا ليس كلاما في معناها، ليس كلاما في تفسيرها، اكتفى في تفسيرها بما ذكره قبل ذلك، ثم ذكر مسألة خاصة هنا وهي قضية الفصل بين حاميم وعين سين قاف أنها غير متصلة الاتصال مثل كما في قوله تعالى كاف هاي عين صاد، هي كلها متصلة بعضها ببعض، ولكن هنا في فصل بين حاميم وعين سين قاف. فذكر قولا هنا في علة الفصل بين حاميم وعين سين قاف ليطابق سائر الحواميم، سائر آل حاميم مفتتحة بحاميم، فإذا فصلت حاميم فتطابق سائر آل حاميم. والكلام هنا عن الفصل بينهما، الفصل بينهما حتى في القراءة، يعني الفصل بينهما في القراءة والفصل بينهما خطا، ليست القضية قضية كون حاميم رأس آية، يعني حاميم تكون آية، أقصد يعني حاميم آية ثم عين سين قاف آية، وإلا فعد حاميم آية هذا عند العد الكوفي فقط، هذا عند العد الكوفي فقط، أما سائر العد فحاميم عين سين قاف مفصولة ولكنها يعني جميعا آية واحدة، ولكنها جميعا آية واحدة. فلما يتكلم هنا عن الفصل، ليس الفصل باعتبار أن هذه آية وعين سين قاف آية. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يقول أي مثل ما في هذه من المعاني أوحى الله تعالى إليك وإلى من قبلك من الرسل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من رسول إلا وقد أوحي إليه حاميم عين سين قاف، فعلى هذا كذلك إشارة إليه. ونتوقف هنا، هذه مسألة، وما ذكره هنا وجهان في التفسير. الوجه الأول قال أي مثل كذا، ثم الوجه الثاني قال ابن عباس هذا وجه آخر. محل النزاع هنا فين؟ هو الكلام هنا على إيه؟ الكلام هنا على اسم الإشارة كذلك. الكاف هذه للتشبيه، الكاف هذه للتشبيه، مثل ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، ذلك هذه على ما تعود. فالوجه الأول الذي ذكره قال مثل ما في هذه من المعاني، مثل ما في هذه السورة من المعاني، مثل ما في هذه السورة من المعاني كذلك أوحى الله، كذلك ذلك هذه أصدها في القول ما في هذه من المعاني، أوحى الله تعالى إليك وإلى من قبلك من الرسل، يبقى اسم الإشارة عائد على السورة أو ما في السورة من معاني. الوجه الثاني الذي ذكره في كلام سيدنا ابن عباس إن ذلك عائد على حاميم عين سين قاف، يعني سيدنا ابن عباس لما يقول ليس من رسول إلا وقد أوحي إليه حاميم عين سين قاف، يبقى كذلك، يبقى كعين سين قاف يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يبقى هذا أوحي به إليك وإلى الذين من قبلك، فيكون اسم الإشارة هنا عائد على حاميم عين سين قاف. واضح الفرق بين القولين. ثم قال هذه مسألة أخرى، قال وذكر المضارع للاستمرار وبيان العادة. المضارع، أين المضارع في قوله يوحي؟ طيب، ما الله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عادي لما يكون وقت تنزل القرآن يعبر عن ذلك بالمضارع. طيب وإلى الذين من قبلك، يعني الذين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليهم وانقضت أعمارهم وانتهى الأمر، فيعبر عن هذا الأصل، يعبر فيه، يعبر عن هذا بالماضي. يعني حتى نلاحظ أن المفسر في العبارة هو بيفسر في الجملة السابقة قال مثل ما في هذه من المعاني أوحى، يعني حتى هو يعبر عن المعنى لما أراد أن يعبر عن المعنى وجد نفسه بيعبر بالماضي أوحى، أوحى الله إليك وإلى الذين من قبلك. طيب لماذا التعبير بالمضارع؟ لماذا التعبير بالمضارع خاصة أن يعني لو الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل التعبير عنه بالمضارع، طيب وما يتعلق بسائر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا يذكر علة في التعبير بالمضارع، قال وذكر المضارع للاستمرار وبيان العادة، الاستمرار وبيان العادة. ثم قال وكذلك، وهذه مسألة ثالثة، قال وكذلك في وكذلك، كذلك هذه بين قوسين، وكذلك في موقع المصدر أو المفعول به، هنا يتكلم في إعراب كذلك محل كذلك. فقال ذكر فيها احتمالين، الأول قال في موقع المصدر، في موقع المصدر من ماذا؟ من الفعل يوحي، من الفعل يوحي، كأن المعنى يوحي إيحاء كذلك، فهي مصدر في موقع المصدر، أو وكأنه نعت، يعني المعنى أنه نعت لمصدر، نعت لمصدر محذوف، يبقى يوحي إليك كذلك، يبقى كذلك هذه مصدر في موقع المصدر، وهو هو لو قلت أنه نعت لمصدر محذوف. أو هذا وجه آخر، قال أو المفعول به، أيضا مفعول به ليوحي، فهو مفعول به مقدم في موقع المفعول به، يوحي إليك كذلك، وكأن كذلك المفعول به. ثم قال وهذه مسألة رابعة، يقول ومن قرأ يوحى بصيغة المجهول، فالله لفظ الجلالة مرفوع بمحذوف، كأن قائلا قال من يوحي فقال الله. هنا يتكلم عن القراءة. الكلام السابق كان في عن قراءة يوحي، وقراءة يوحي واضحة لا إشكال فيها، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الله لفظ الجلالة هنا فاعل، لفظ الجلالة هنا فاعل، يوحي الله العزيز الحكيم إليك وإلى الذين من قبلك. في القراءة الأخرى يوحى بصيغة المجهول، طيب يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، الله ما محل لفظ الجلالة هنا إذا كان هو أصلا مبني الفعل مبني المجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، لا يصح أن يقال الله فاعل مثلا. فهنا يقول فالله مرفوع بمحذوف، كأن قائلا قال من يوحي فقال الله، يعني تسمع الآية كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، فكأن سائلا سأل من يوحي فقال الله، فهو مرفوع بمحذوف لا بالفعل يوحى المذكور في الآية، وهذا يشبه قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، على قراءة يسبح، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قراءة يسبح رجال هذا فاعل واضح، طب يسبح له فيها هذا مبني المجهول، رجال كأن قائلا قال من الذي يسبح فقال رجال، فهذه تشبه. طيب هنا ذكر أربع مسائل، يعني هنا ذكر في هذه الفقرة أربع مسائل، أولا تكلم فيه كذلك اسم الإشارة ذلك على ما يعود وذكر فيها وجهين، مسألة الثانية تكلم في دلالة الفعل المضارع في قوله يوحي، مسألة الثالثة تكلم في محل كذلك وذكر فيها وجهين، المسألة الرابعة تكلم في قراءة يوحى وإعراب لفظ الجلالة على هذه القراءة. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، والهاء عائدة على الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، له لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن، قال يتشققن من عظمته أو من قولهم اتخذ الرحمن ولدا. هنا في معنى يتفطرن، معنى كلمة يتفطرن يتشققن لم يذكر فيها سوى هذا، ثم الذي عدد فيه الكلام قال من عظمته أو من قولهم كذا، هذا سبب التفطر، هذا سبب التفطر. فإذا أردت أن أعد الأقوال أو أعد القولين هنا، يبقى القول الأول من قوله من عظمته، والثاني من قوله من قولهم اتخذ الرحمن ولدا. أما يتشققن فهو تفسير يتفطرن في الوجهين. تكاد السماوات يتفطرن، يتفطرن يتشققن. طيب ما سبب هذا التفطر؟ ما سبب هذا التفطر؟ الوجه الأول الذي ذكره قال من عظمته، قال من عظمته، يعني من عظمة الله تكاد تتشقق السماوات. الوجه الثاني من قولهم اتخذ الرحمن ولدا، وبهذا يشبه آية سورة مريم، بهذا يشبه آية سورة مريم، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن، فهنا تشبه آية سورة، تشبه آية سورة مريم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. انتبه هنا لما هو في التفسير بيقول يتشققن من عظمته أو من قولهم، وبعد كده في الآية في من فوقهن، هذه من في التفسير غير من التي في الآية، يعني من التي يذكرها في العبارة في التفسير هذه من إيه؟ في عبارته في التفسير تشققنا من عظمته ومن قولهم، هذه من إيه؟ هذه سببية، هذه سببية تختلف عن من فوقهن اللي في الآية. من فوقهن اللي في الآية ابتدائية ليست سببية، هذه ابتدائية. من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. يقول أي يبتدئ، هنا في همزة، يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية، فإن أعظم آياته الدالة على جلاله وهي العرش والكرسي وغيرهما من تلك الجهة. يقول يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية، وتكاد السماوات تتفطر، السماء كلها هتتفطر، ولكن ابتداء الانفطار، ابتداء هذا التفطر من جهة فوق، يبقى من فوقهن. الضمير في فوقهن، ضمير الهاء هنا على ما يعود في كلام المفسر؟ يعود على السماوات، يعود على السماوات. معلش أنا بنبه، بالرغم حتى في الدرس الماضي ذكرت ليه في مسائل ممكن أقف وأنبه وأسأل فيها تاني، مع أن هي ممكن حد يرى أنها بينة، لأن في قول آخر في فوقهن، في قول آخر في أن الضمير هنا يعود على غير مذكور، فأنا أنبه هنا لأن الكلام حتى نفهم ما الذي يريد أن يقوله المفسر هنا، مش ما الذي قيل بصفة عامة. أفهم الأول هو هنا يقصد إيه، يعني هنا من فوقهن هو يقول من جهتهن، يعني يقصد السماوات. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية. قال ليه هنا بقى؟ فهو هنا المفسر بيجتهد في تعليل ذلك أو ينقل اجتهادا في تعليل ذلك، فإن أعظم آياته الدالة على جلاله، وبعد كده في جملة اعتراضية وهي العرش والكرسي وغيرهما من تلك الجهة، يعني من جهة فوق، من جهة فوق. فإذا كانت السماوات ستتشقق من عظمة الله سبحانه وتعالى أو تنزيها لله سبحانه وتعالى عما يقوله المفترون الكافرون من قولهم اتخذ الرحمن ولدا، فأعظم آيات الله هي من تلك الجهة بالنسبة للسماوات، إن هي أعلى، أنها أعلى السماوات، فيكون هذا فيه مبالغة في التهويل، يعني هذا فيه مبالغة في التهويل، يعني تقدير لعظمة هذه الآيات فوقها اللي هي أعظم الآيات. في الآيات هي نفسها آية، السماوات نفسها آية، ولكن أعظم آيات الله الدل على جلاله فوق، فوق السماوات. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون قال متلبسين بحمد ربهم. كلمة متلبسين هذه متعلقة، يعني تتعلق بما بعد، يذكرها في بيان ما بعدها بحمد ربهم من الباء للملابسة، فيقول يسبحون متلبسين بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وهنا فيما يتعلق باتصال الكلام بما قبله أو في مناسبة ذكر تسبيح الملائكة لما قبله، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. ما علاقة تسبيح الملائكة بما قبله؟ هذا يختلف باختلاف الكلام في سبب أن السماوات كانت تتفطر. فإذا كان وذكر هنا وجهين قبل ذلك، قال يتشققنا من عظمته أو من قولهم اتخذ الرحمن ولدا. فإن كان الأول، يعني إن كان التفطر من عظمة الله سبحانه وتعالى، فهذا التسبيح من الملائكة تعظيما لله عز وجل. فهنا يذكر، يعني تذكر في الآية أشياء فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى، إن السماوات تكاد تتفطر من عظمة الله والملائكة تسبح تعظيما لله سبحانه وتعالى. طب وإن كان الثاني أنه من قولهم اتخذ الرحمن ولدا، أنها تكاد تتفطر من قول الكفار اتخذ الرحمن ولدا، فتسبيح الملائكة تنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كفر بني آدم الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يقول ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، كما قال تعالى ويستغفرون للذين آمنوا، وقيل الاستغفار طلب هدايتهم التي هي موجب الغفران فيعم الكافر. هنا في قوله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض ذكر وجهين، وهذه الآية تشبه آية سورة غافر في ذكر استغفار الملائكة للذين آمنوا، وذلك قال كما قال تعالى ويستغفرون الذين آمنوا، ولكن آية سورة غافر واضحة، آية سورة غافر واضحة إن استغفار الملائكة للذين آمنوا. لكن هنا الآية إن هي تشبهها في الكلام على أن استغفارا واقعا من الملائكة للناس، ولكن الفرق إن آية غافر فيها الذين آمنوا، هنا في من في الأرض. فكيف تستغفر الملائكة لمن في الأرض؟ الوجه الأول الذي ذكره قال أي من المؤمنين، فصارت الآية مثل آية غافر، يعني هي مثل آية غافر في المعنى على الوجه الأول، يعني حتى في المستغفر له أنهم المؤمنون. وبهذا يكون من في الأرض، بالرغم من أن من في الأرض صيغة عموم الأصل فيها أن هي تعم المؤمن والكافر، ولكن فسرها بالمؤمن فيكون من العام الذي أريد به خاص، فيكون من العام الذي أريد به خاص. الوجه الثاني قال وقيل الاستغفار طلب هدايتهم التي هي موجب الغفران فيعم الكافر، بمعنى أن استغفارهم متضمن لطلب الهداية، كما تستغفر لكافر اللهم اغفر لفلان، تدعو لإنسان كافر بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له، هذا موجبه أن يسلم فيغفر الله سبحانه وتعالى له، لأنه أصلا لن يغفر له إلا إذا أسلم. وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، هذا الاستغفار إذا استجابه الله سبحانه وتعالى، فإذا استجاب الله عز وجل استغفار إبراهيم هنا في أقصد وهو يكلمه وهو حي، يعني إذا استجاب لاستغفاره فإنه سيهديه، لأن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له على شركه. فهنا يقول وقيل الاستغفار طلب هدايتهم التي هي موجب الغفران، فحينها يعم الكافر. يعني حينها يعم الكافر، يعني من في الأرض بقيت على عمومها دون أن يقال أنه من العام الذي أريد به خاص. ويشبه هذا القول من يقول أن الاستغفار هنا المراد مثلا إمهالهم، أن المراد به إمهالهم مثلا، الاستغفار ويستغفرون من في الأرض يطلب أنه يسألون الله سبحانه وتعالى أن يمهلهم، أن يحلم عليهم، وكل هذا يشبه هذا المعنى، يشبه هذا المعنى اللي هو الحفاظ على كلمة من في الأرض على عمومها، إبقائها على عمومها. ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء قال شركاء الله حفيظ عليهم. وقوله الله حفيظ عليهم هذا خبر، أي والذين اتخذوا، الذين مبتدأ وخبره الله حفيظ عليهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء الكفار اتخذوا من دون الله شركاء، وهذا قد يكون قرينة لأن من في الأرض المراد بها المؤمنون، باعتبار إن ذكر قبل ذلك ما يكون للمؤمنين أن الملائكة تستغفر لهم، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ولما ذكر المؤمنين ذكر بعدها حال غيرهم من الكفار، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء المؤمنون تستغفر لهم الملائكة والله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم. وفي مقابل ذلك قال والذين اتخذوا من دوني أولياء، من راعى ما أذكره الآن، من راعى ما أذكره الآن سيختار في الوجهين السابقين، يعني سيختار أي الوجهين السابقين، الأول أم الثاني؟ في قوله ويستغفرون لمن في الأرض سيختار الأول، سيختار الأول. والذين اتخذوا من دونه أولياء قال شركاء الله حفيظ عليهم، قال رقيب على أعمالهم، يحصيها ويجزيهم. والحفظ هنا المراد به حفظ أعمالهم كما قال هنا، الله حفيظ عليهم قال رقيب على أعمالهم، فإذا كان رقيبا على أعمالهم فهو يعلمها ويحصيها ويجزيهم، يعني هذا لازم، الله حفيظ عليهم. وما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنت يا محمد عليهم بوكيل، قال بموكل بهم، إنما أنت نذير. جاء إنما أنت نذير من موطن آخر النبي، وهذا معنى متكرر كثيرا في القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير، ما عليك إلا البلاغ، والله عز وجل هو الذي سيحاسبهم ويحصي عليهم أعمالهم ويجزيهم عليها. ثم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، قال وكذلك، المفسر يقول وكذلك أي مثل ذلك الإيحاء البين أوحينا إليك قرآنا. مثل ذلك أيضا الكلام هنا في كذلك، الكاف تشبيه، مثل ذلك اسم الإشارة، أعاده على الإيحاء، قال ذلك الإيحاء البين، والإيحاء مذكور قبل ذلك، يعني مذكور قبل ذلك فالأمر غير ملتبس، ولكن كذلك في أول السورة هو لأنها في أول السورة، فاسم الإشارة على ما يعود كانت أصعب النظر فيها قليلا من هنا. وكذلك أوحينا، قال وكذلك أوحينا، يبقى مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك قرآنا، قال مفعول أوحينا، قرآنا مفعول به، أوحينا قرآنا مفعول أوحينا، عربيا، عربيا نعت قرآنا، لتنذر أم القرى، قال لتنذر أم القرى مكة أي أهلها، يعني تنذر أهلها ومن حولها، قال قرى الأرض كلها، قرى هذه من غير همزة، قرى الأرض كلها أو المراد العرب. طيب هنا في أم القرى فسر أم القرى بمكة وهذا بين، ولكن بعد ذلك قال أي أهلها، يعني تنذر أهلها، لأن الموجه له النذارة أهل القرية، أهل أم القرى، أهل مكة، لا أرض مكة نفسها ولكن هو أهل مكة. ودل على ذلك أيضا أنه عطف عليها من حولها، يعني من حولها يبقى من حولها من الناس، يبقى من حولها من حول أم القرى من الناس، حتى هنا في تفسير من حولها لما يقول قرى الأرض فالمراد أهل قرى الأرض، مراد أهل قرى الأرض. لتنذر أم القرى هذه مكة والمراد أهل مكة، من يعيش في مكة ومن حولها. في تفسير من حولها ذكر وجهين، الوجه الأول قال قرى الأرض كلها، قرى الأرض كلها، فيبقى المراد هنا يبقى أم القرى ومن حولها، هذا عم جميع الأرض العالمين، عم العالمين، لتنذر أم القرى اللي هي مكة ومن حولها، وكأن أم القرى هي المركز بين إيه؟ بين هذه القرى جميعا في الأرض. الوجه الثاني قال أو المراد العرب، يبقى من حولها المراد بهم العرب لا قرى الأرض. أيهما، أي القولين أوسع أو أعم؟ القول الأول هو الأعم الأوفى، إنه هو قرى الأرض كلها يشمل العرب وغيرهم. ولكن هنا لما مفسر يقول أن المراد العرب اللي هو الوجه الثاني، هل يقصد بذلك أن إنذار النبي صلى الله عليه وسلم مختص بالعرب؟ لا يريد ذلك ولا يعترض عليه بذلك، يعني ما يتقالش كيف تقول أن المراد بمن حولها العرب والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، لا يقال ذلك، لأن ذكر العرب هنا لا يدل على أنه مخصوص بالعرب، ولكن الدلالة على عموم بعثته للناس كافة هذا دلت عليه أدلة أخرى. ولكن هنا من يقول أن المراد العرب هنا ينظر أم القرى ومن حولها، يعني من حولها أنه لا يقال كل الأرض ولكن من حولها الأقرب القريب منها، فالقريب منها المراد العرب. ولا يلزم من ذلك أنه لا يقول بعموم البعثة، ولا كما ذكرت ولا يعترض عليه بمثل ذلك، ولا يعترض عليه بمثل ذلك، وإنما يستفاد عموم بعثته صلى الله عليه وسلم والتي هي من المعلوم الدين بالضرورة، إنما يستدل عليها عند القائل بهذا لا بهذه الآية، ولكن يقول هذه الآية ليست دليلا فيها، ولكن في كما في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لا يقول أحد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بأن ينذر عشيرته الأقربين دون غيره مثلا، لا، هنا في دليل أدلة أخرى تدل على عموم دعوته. ثم ذكر مسألة أخرى قال وترك المفعول الثاني لقصد العموم أي بأنواع الإنذار. فين المفعول الثاني؟ يقال أنذر الناس عذاب الله، يعني أنذر الناس، أنذر فلان، أنذر النبي فعل، الناس مفعول أول، عذاب هذا مفعول ثاني. طيب هنا في الآية لتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى كلمة أم هذه إعرابها مفعول أول. طيب أين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني محذوف، قال وترك المفعول الثاني يعني حذف المفعول الثاني، محذوف. لتنذر أم القرى ومن حولها عذاب الله، لتنذر أم القرى ومن حولها العذاب العاجل، لتنذر أم القرى ومن حولها غضب الله، هو ده يصلح أن يكون مفعول الثاني، فحذف ليعم، قال لقصد العموم، لقصد العموم. يبقى تنذر أم القرى ومن حولها كل شيء ينذر من العذاب العاجل، نزول العذاب بهم في الدنيا كما نزل بالأمم السابقة وهم قد حذروا من هذا، وتنذر أم القرى ومن حولها ما يكون في الآخرة، وتنذرهم غضب الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك، فيعم أنواع الإنذار. فهنا تكلم في حذف المفعول الثاني وفائدته أنه أفاد العموم، عموم إيه؟ عموم المنذر به، عموم المنذر به. قال وتنذر يوم الجمع، يقال أنذرته النار وبالنار. هنا أولا يتكلم في وتنذر يوم الجمع، إن المنذر به قد يتعدى فعل الإنذار له بنفسه وقد يتعدى بالباء، فيقال أنذرته النار أو أنذرته بالنار، وهنا في الآية تعدى بنفسه وتنذر يوم الجمع. طيب يوم إعرابها إيه؟ يوم هنا مفعول ثان، وأين المفعول الأول؟ حذف المفعول الأول على عكس الجملة السابقة، وحذف المفعول الأول على عكس الجملة السابقة، لذلك قال وترك المفعول الأول للعموم أيضا، أي لتنذر كل أحد عن هول القيامة الذي يجمع فيه الأولون والآخرون. قال وترك المفعول الأول للعموم أيضا، وتنذر يوم الجمع، هذا المنذر به يوم الجمع. طبعا أنا بستخدم عبارة المنذر به لأن هو ممكن أقول يوم الجمع هو المنذر باعتبار أنه مفعول ثاني، وينفع أقول منذر تتعدى بنفسها أو تتعدى بالباء فأقول المنذر أو المنذر به، ولكن لما أقول المنذر ممكن يلتبس عند السامع هل المنذر هذا هو المفعول الأول أم الثاني، لكن لما أقول منذر به لا يلتبس، لما أقول منذر به لا يلتبس أن المراد به المفعول الثاني. طيب المفعول الثاني هنا مذكور، ولكن المفعول الأول من الذي ينذر؟ من الذي ينذر؟ هذا محذوف للعموم أيضا، فهنا قال أي لتنذر كل أحد، قولوا كل أحد هذا وضعه مكان المحذوف ليوضح لنا العموم. فالجملة الأولى لتنذر أم القرى ومن حولها ذكر فيها المفعول الأول وحذف الثاني للعموم، وتنذر يوم الجمع ذكر فيها المفعول الثاني وحذف الأول للعموم. قال أي لتنذر كل أحد عن هول يوم القيامة. طيب هنا فسر، قلنا المسألة أخرى، فسر يوم الجمع بيوم القيامة وهذا واضح، ولكن ما وجه تسمية يوم القيامة بيوم الجمع؟ كل تسمية ليوم القيامة في وجه في هذه التسمية ليست أعلاما محضة، فهنا يوضح ذلك، قال الذي يجمع فيه الأولون والآخرون. هو هنا بيقول لناش خبر لنعلم أنه الذي يجمع فيه الأولون والآخرون. طبيعة الحال أن القارئ التفسير يدرك هذا، ولكنه يبين لنا وجه تسمية يوم القيامة بيوم الجمع، فيقول يوم الجمع هو يوم القيامة الذي يجمع فيه. هذا عنوان هذه المسألة، وجه تسمية يوم القيامة بيوم الجمع، الذي يجمع فيه الأولون والآخرون، فقيل فيه يوم الجمع أو سمي بيوم الجمع. وقيل في وجه تسمية يوم القيامة بيوم الجمع أقوال أخرى، الجمع بين العبد وعمله، والجمع بين الرسل وأقوامهم، وإلى آخر ذلك. ولكن كلها في الآخر فيها معنى الجمع. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الهاء هنا في فيه علامة تعود، تعود على يوم الجمع، لا ريب في يوم الجمع، لا شك فيه. قال المفسر اعتراض لا محل له، لا محل له يقصد إعرابيا، يعني يقصد أن كلمة، أن جملة لا ريب فيه هذه جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. فهو يقول هذا اعتراض لا محل له إعرابيا يعني. طيب إذا قال اعتراض فالاعتراض يكون بين متلازمين، يعني مفيش اعتراض بيأتي في آخر الجملة، مفيش اعتراض جملة اعتراضية تأتي في آخر الجملة، طب أين الاعتراض؟ وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لو الكلام انتهى هنا كما هو مشهور عند كثيرين في قراءة هذه الآية، وهذا صحيح، أنا مش بتكلم في التخطئة، بس احنا بنفهم كلام المفسر إنه لما يقرأ يقول وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ويقف، ثم يبتدئ القراءة فريق في الجنة وفريق في السعير. هو لو قرأ بهذه الطريقة فهو فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا استئناف، هذا كلام جديد، هذا استئناف. إذا كان استئنافا لا يصلح أن يقال لا ريب فيه اعتراض، لا يصلح أن يقال لا ريب فيه اعتراض، يعني أقرب شيء هنا يتقال الجملة مستأنفة لا محل له، لو كان الكلام انتهى قبل قوله فريق في الجنة وفريق في السعير. معنى ذلك أن المفسر هنا كلامه، وهذا يتضح بعد ذلك في الكلام، معنى هذا أن المفسر كلامه، وانتبهوا لهذا، أن قوله فريق في الجنة وفريق في السعير متصل بقوله وتنذر يوم الجمع، وكأن الكلام وتنذر يوم الجمع فريق في الجنة وفريق في السعير هذه متصلة بعضها ببعض، وجاءت جملة اعتراضية لا ريب فيه. وعلى هذا قبل ما نقرأ الكلام، هو فعلا هو جعل فريق في الجنة وفريق في السعير حالا، وسيأتي الكلام حال لشيء سابق يذكره، ولكن على هذا لو اعتبر ان لا ريب فيه اعتراض لا بد له من ان يبين وجه اتصال فريق في الجنة وفريق في السعير بما سبق، ولو جعلها مستأنفة لكان الكلام غير متسق، وهذا يقع كثيرا لما حد يكون بينظر في كتب متفرقة ولا ينتبه الى لوازم الاقوال، فيقول طب هدي اعرابها ايه، فيفتح كتاب مثلا الدر المصون اعرابها كذا، واعراب الكلمه اللي بعدها ما لقيتهاش هنا، يروح رايح باصص مثلا في اعراب الدرويش مثلا، وينتقل بين كتب قديمه وكتب معاصره، وفي الاخر يعمل خليط لا يتسق بعضه مع بعض ولا ينتبه لذلك. لابد ان ننتبه للوازم التركيب ولوازم الاقوال. اذا هنا انا بتكلم هنا في لازم يتعلق بالاعراب، لا ده كمان في لازم يتعلق بالقراءة، لأن من يجعله اعتراضا ويجعل فريق في الجنة وفريق في السعير متصلة بما قبل هذا الاعتراض كما ذكر أنها حال، فلا يبتدئ القراءة من قوله فريق في الجنة وفريق في السعير حتى لا يفصل بين الحال وصاحبه الحال. طيب يبقى لا ريب فيه اعتراض يقصد جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، فهمنا هنا أن لازم ذلك أن ما سيذكره بعده متصل بما قبله. طيب ولو اعترض معترض فقال كيف تقول أنه اعتراض، لو اعترض معترض فقال كيف تقول أنه اعتراض، كيف تقول أنها جملة اعتراضية وهي ليست بين متلازمين، هذا ضعيف أنك تقول أن هذا ضعيف في الصناعة النحوية، يعني كيف تقول أنها اعتراض وليست بين متلازمين؟ هل هذا الاعتراض يرد على المؤلف؟ لا يرد على المؤلف، هذا الاعتراض لا يرد على المؤلف، لأنه بيّن وجه أن ما بعدها متصل بما قبلها، هذا لا يرد عليه، قد يرد على غيره لكن لا يرد عليه هنا. طيب، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال فريق، أي منهم فريق، يعني مشارفين للتفريق، والضمير للمجموعين الدال عليه يوم الجمع. نكمل الكلام وبعد كده نقرأ من أوله. قال في الجنة وفريق في السعير، قال والجملة حال من مفعول الجمع، ولذلك قدرنا الجار والمجرور مقدما، لأنه إذا كانت الجملة الإسمية حالا بغير واو ولم يكن فيما صدرته الجملة ضمير إلى ذي الحال لكان ضعيفا. طيب، هو فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه اعتبرها جملة حال، هذه اعتبرها جملة حال، نفكك الكلام جزء جزءا، هذه جملة حال. طيب، أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ صاحب الحال مفعول الجمع، طبعا هو غير مذكور. وتنذر يوم الجمع، يوم الجمع، هذه يوم الجمع دلت على أن هناك مجموعا، أن هناك من سيجمع، فهي حال من مفعول الجمع. مفعول الجمع ده مذكور، هل مفعول الجمع مذكور؟ ليس مذكورا، دلت عليه كلمة الجمع، دلت عليه كلمة الجمع. يبقى أولا فهمنا حال، وفهمنا أيضا صاحب الحال، صاحب الحال. طيب، هذا الحال، هذا الحال فريق في الجنة، جملة اسمية. طيب، أين المبتدأ وأين الخبر؟ هنا في التفسير قال أي منهم فريق، كلمة منهم هذه هي الخبر، يعني فريق في الجنة منهم، وفريق في السعير منهم، يبقى فريق في الجنة منهم. والهاء هنا بقى عندي نقطتين أو ثلاثة، الأولى أن منهم هي الخبر، ولما ذكر كلمة منهم هذه كلمة مقصودة، وهو حتى بعد ذلك سيشير إليها في مسألة أخرى. منهم هذه مسألة أولى هنا، أن هذا الخبر. ثانيا، فيها العائد في جملة الحال على صاحب الحال، وإلا هو إزاي هيكون حال فريق في الجنة، كيف تكون حالا من المجموعين إلا لما يكون في ضمير يعود عليه، فهو هنا فيها الضمير، بين لنا الضمير الذي يرجع إلى صاحب الحال. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، وهي أنه قدر منهم قبل فريق، يعني المفسر هنا لما قال منهم فريق، لا، هو يقصد منهم فريق، لا يقصد فريق منهم، هو يقصد تقديم الجار والمجرور في تفسيره، يقصد تقديم الجار والمجرور في تفسيره، وعلل ذلك لمسألة نحوية، هذا تعليل نحوي محض. يقول ولذلك قدرنا، يعني الأول فيه قال والجملة حال من مفعول الجمع، هذا واضح خلاص تكلمنا فيه. قال ولذلك قدرنا الجار والمجرور مقدما. فين الجار والمجرور؟ قوله منهم، هو ده الجار من، والمجرور الضمير اللي بعده، وهو مقدر لأنه مش موجود في الآية، هو قدر الجار والمجرور. قال ولذلك قدرنا الجار والمجرور مقدما، لأنه إذا كانت الجملة الإسمية حالا بغير واو ولم يكن فيما صدرته الجملة ضمير إلى ذي الحال لكان ضعيفا. جملة الحال، جملة الحال أحيانا بتصدر بالواو اللي هي واو الحال، واو الحالية، أو بغير واو، ولها تفاصيل كثيرة في النحو وأحوال عدة، أحوال كتير. يقول إيه الأحوال الكتير؟ ما هي الواو موجودة أو الواو مش موجودة يبقوا محالين؟ لا، هو في أحوال يجب فيها ذكر الواو، وفي أحوال يجب فيها عدم ذكر الواو، وفي أحوال يجوز والأفضل ذكرها، وأحوال يجوز والأفضل حذفها، وأحوال يستوي فيها الأمرين، ففيها تفصيل كبير. هنا جملة الحال لو اعتبر قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، إذا اعتبره حالا فهذا حال، جملة اسمية بغير واو، فهو بيقول إن الجملة الاسمية إذا كانت حالا بغير واو، ده هنا بيتكلم على شيء عند النحاة، ولم يكن فيما صدرته الجملة في أول شيء في الجملة ضمير إلى ذي الحال يكون ضعيفا، وهو واقع الكلام هنا فريق، هنا ما فيش ضمير لهذه الحال، فريق في الجنة ما فيش ضمير لهذه الحال، فقدر المشتمل على الضمير اللي هو بقى منه الجر المجرور قدره في أول جملة. ليه؟ حتى لا يكون ضعيفا في اعتبار الجملة حالا. هنا التقدير وليه وقدره هذا يتعلق بنحو، هذا يتعلق بقضية نحوية. طيب يبقى عند المفسر هنا كلامه متسق بعضه مع بعض لما ذكر ان لا ريب في اعتراض، قال وتنذر يوم الجمع، ها وتنذر يوم الجمع منهم فريق في الجنة وفريق في السعير، ويبقى منهم فريق في الجنة هذه حال الى اخر الآية، هذه حال ل هذه حال لمفعول لمفعول الجمع، ولا ريب فيه تكون اعتراضا. تتبقى مسألة هنا أشار إليها، وهي أن صاحب الحال معناه في ظاهره قد يتعارض مع الحال، لأن معناه في ظاهره أنه مجموع يوم الجمع في ناس مجموعة، طب والحال تفريق، وتنذر يوم الجمع هؤلاء المجموعين مجموعين وبعدين الحال منهم يبقى تفريق. فلذلك هنا في وهو بيعبر عن الحال قال، ننظر في كلامه بعد قوله فريق، قال فريق أي منهم فريق يعني مشارفين للتفريق. كلمة مشارفين هذه مشعرة لنا بالحال بمعنى الحال، مشعرة لنا بمعنى الحال، هذه واحدة. الثانية ذكر الإشراف للتفريق، ما قالش متفرقين يعني متفرقين، لأن هو كون المفعول الجمع مفعول الجمع يكون حالا موصوف بأنه فريق في كذا وفريق في كذا، فهذا دل على أنه مشرف على ذلك، وإلا كان حيكون في إيه؟ تعارض في المعنى. طيب على غير ذلك، يعني هل من الممكن أن يبتدئ القارئ بفريق في الجنة وفريق في السعير؟ أيوة، بس هو الابتداء ده بناء على إعراب مختلف، بناء على إعراب مختلف. ففريق في الجنة ممكن تبقى فريق مبتدأ وفي الجنة خبره، وطبعا هنا حيكون في نقاش في قضية إزاي المبتدأ حيكون نكرة، أو إن هي تكون خبر لمبتدأ محذوف، هم فريق في الجنة وفريق في السعير، هم فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن ننتبه أنه إذا قلنا هذا فلا يصلح أن نقول، أو يضعف جدا أن نقول، بلاش أقول لا يصلح، يضعف جدا أن يقال لا ريب فيه اعتراض. طيب ولا ريب فيه تبقى إيه؟ لا ريب فيه ممكن تكون جملة مستأنفة على هذا، ممكن تكون جملة مستأنفة، وممكن تكون حال من يوم الجمع. هل هنا بقى أنا محتاج وهي حال من يوم الجمع قدر شيء؟ لا أحتاج أن أقدر شيئا، لا أحتاج أن أقدر شيئا، ماشي؟ لا ريب فيه، ما هنا هنا الضمير هو اللي راجع على صاحب الحال. ثم قال تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، قال على دين واحد. من هؤلاء؟ لهم المذكورين سابقا الذين تفرقوا إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على دين واحد، قال ولكن يدخل من يشاء في رحمته بالهداية، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، قال يدفع عنهم العذاب وينصرهم، قال وتغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد وتكثير الفائدة. ما معنى تغيير المقابلة هنا؟ تغيير المقابلة إن هنا دلوقتي في مقابلة بين الفريقين، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن ذكر مقابلة بين الفريقين. المقابلة الأصل فيها إن حيذكر شيء يدخل من يشاء في رحمته والظالمون لا يدخلهم في رحمته مثلا، فهنا المقابلة على نفس الشيء، يعني هذا له كذا وهذا ليس له كذا، ولكن الواقع هنا إن حصل تغيير في المقابلة، فصار المؤمنون ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه يدخل من يشاء في رحمته، أنه يدخلهم في رحمته، ومن يشاء الذي يدخل الله سبحانه وتعالى في رحمته هو المؤمنون، ولم يذكر في مقابلها في الظالمين أنه لا يدخلهم في رحمته وإن كان هذا مفهوما. طيب وفي الظالمين قال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، في مقابل هذا عند المؤمنين أن يقال أن الله وليهم ونصيرهم، ولكن هذا لم يذكر، فهنا حصل تغيير للمقابلة، للمبالغة في الوعيد وتكثير الفائدة. تكثير الفائدة أولا هذا واضح، إزاي تكثير الفائدة؟ لأنك الآن إذا قرأت هذه الآية المعنى مضاعف، يعني ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون لا يدخلهم في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، والمؤمنون الله وليهم ونصيرهم. فاستفدت من مفهوم الأولى زيادة في المعنى، ومفهوم الثانية زيادة في المعنى. قضية المبالغة في الوعيد، المبالغة في الوعيد لما يقال ولكن يدخل من يشاء في رحمته ثم يقول والظالمون، فأنت تنتظر لا يدخلهم في رحمته، لا، الكلام فيه مبالغة، لأنه لا يدخلهم في رحمته فربما ينتظرون وليا أو نصيرا ينصرهم، بما أن الله سبحانه وتعالى لم يدخلهم في رحمته، ولكن هنا في مبالغة في الوعيد، مجاوزة ما بعد ذلك، ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون، أنت تنتظر شيئا فتجد ما هو أشد، أنه ما بعد ذلك أصلا هو لا يدخلهم في رحمته، هذا أمر وكأنه مفروغ منه، أنت فهمته من الجملة السابقة. ثم وإذا أراد هذا الظالم إذا بحث عن ولي أو نصير ينصره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يدخله في رحمته، لن يجد ذلك، لن يجد ذلك. ثم قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء، يقول المفسر أم اتخذوا بل اتخذوا، وهذه ربما تكون همزة، يعني ربما تكون همزة، لأن الأصل فيه يعني ربما تكون في الأصل همزة وربما يكون كتبها هكذا، ولكن المقصد أن أم هذه أم المنقطعة، هذه أم المنقطعة معناها ماذا؟ معناها بل والهمزة، بل والهمزة، والهمزة هنا للإنكار كما قال، قال والهمزة للإنكار، فهي بل والهمزة، فالمعنى بل أتخذوا من دونه أولياء، بل أتخذوا من دونه أولياء، هذا معنى أم المنقطعة. يقول أم اتخذوا بل اتخذوا أو بل اتخذوا، الهمزة للإنكار، من دونه أولياء، فالله هو الولي. قال أي إن أرادوا وليا فالله هو الولي بالحق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فالله هو وليك وولي من تبعك. هنا ذكر وجهين في فالله هو الولي، في تفسير فالله هو الولي، الولي لمن؟ الأول قال أي إن أرادوا وليا فالله هو الولي بالحق، وهذا بتقدير شرط في الاستفهام، بمعنى أم اتخذوا من دونه أولياء إن أرادوا أن يفعلوا ذلك فالله هو الولي حقا، لما زعموا أنهم أولياء، لما زعموا أنهم أولياء. الثاني قول ابن عباس، قال عن ابن عباس هذا قول ثاني، أم اتخذوا من دونه أولياء، هم اتخذوا من دون الله أولياء، هذا في إنكار عليهم، والله هو وليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وولي من تبعك. هنا المعنى مختلف، هنا المعنى مختلف، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي لك ووليك وولي من تبعك. طب المعنى الأول فالله هو الولي لهم حقا إن أرادوا أن يتخذوا أولياء. طيب فالله هو الولي، فالله هو الولي، هذا فيه قصر أليس كذلك؟ بتعريف جزئي الجملة، فالله هو الولي، ها؟ المعنى الأول عن ابن عباس، أن الثاني، المعنى الثاني، المعنى الثاني يعني بعد قوله فالله هو الولي بالحق نضع فاصلة، هنا فاصلة، عن ابن عباس قال فالله هو وليك ولي من تبعك، هذا الثاني هو قول ابن عباس أو المروي عن ابن عباس، تمام؟ طيب القول بيحذف أصلا، يعني في عادة العلماء أنك قال كذا، يعني هذه كلمة قال ليست سقطة ولكن هي تحذف يعني وتقرأ أثناء الكلام، هذا قصر فالله هو الولي، فالله هو الولي، هذا قصر تعريف جزئي الجملة، وأكده إيه؟ وأكده ضمير الفصل. طب ما إحنا لو رجعنا في أول السورة قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، طيب معنى ذلك أن في إثبات لأولياء اتخذوهم، أنا ما رضيتش أذكر هنا آية أول الآية، هذه الآية أم اتخذوا من دونه أولياء، لأن ممكن حد يقول أن هذا من باب إيه؟ انهم ان هذا من باب الانكار، وكان الانكار ايه، وكان الانكار مضمن معنى النفي، هم اتخذوا من دون الله شركاء ليسوا باولياء مثلا. لا، انا بتكلم على ما هو خبر، والذين اتخذوا من دونه اولياء الله يحفظون عليهم. طيب ازاي يكون في ذكر اولياء وبعد كده في قصر الولي ان الله سبحانه وتعالى هو الولي؟ فرق ما بين اطلاق الولي ويراد به الولي الحق و الولي بما هو اوسع من ذلك، اللي هو ممكن يكون بحسب اعتقادي، بحسب اعتقادي المخاطب، او بحسب اعتقادي من اتخذه وليا. واضح؟ زي ان الدين عند الله الاسلام ولكم دينكم ولي دين. كلمة الدين ممكن تطلق على، في القرآن تطلق على دين الحق فقط، فيبقى إن الدين عند الله الإسلام. وممكن كلمة الدين يراد بها الدين سواء كان حقا أم باطلا. لكم دينكم ولي دين، ولا يفهم أحد أن لكم دينكم ولي دين كأنه إقرار لهم على أن ما هم عليه هو دين، كأنه دين مقبول أو دين حق عند الله سبحانه وتعالى، أو دين له وجه مثلا. وكذلك كلمة الشريك، نفي الشريك عن الله يبقى الشريك الحق. طيب والاتخاذ الشركاء، هم اتخذوا الشركاء ولكن بالباطل. فينتبه لمثل هذا. فالله هو الولي، حتى هنا في التفسير استخدم كلمة ايه، قال فالله هو الولي، قال ايه، بالحق، بالحق. طيب فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقول مفسر في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء، يقول وما اختلفتم فيه من شيء لإرادة العموم أتى بهذا البيان. لإرادة العموم أتى بهذا البيان. أين البيان؟ البيان في قوله من شيء، هو بيان لإبهام ما، لأنه كان من الممكن أن يكون التعبير وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، ما مبهمة وإن أفادت العموم، ولكن كلمة من شيء، من شيء فيها بيان لهذا الإبهام، وهذا البيان فيه عموم بل تنصيص العموم. من شيء يعني فيها تنصيص للعموم، جعل العموم نصا يعني. قال لإرادة العموم أتى بهذا البيان. فنفهم الآن أين البيان؟ البيان في قوله من شيء، وهو بيان لإبهام ما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال هذا كقوله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا فحكمه إلى الله المراد بها على هذا المعنى الذي يذكره أن يتحاكموا إلى الله، أن يتحاكموا إلى شرع الله، فهذا وكأنه أريد به الإنشاء على هذا المعنى الذي يذكره. قال هذا كقوله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال وهذا حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة التعليم لقوله ذلكم الله ربي عليه توكلت إليه أنيب. هنا المفسر يذكر أن هذا الكلام قوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل يقوله للناس. وما اختلفتم فيه، وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا يحتمل أن يكون من كلام الله. وهناك احتمال آخر أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على طريق حكاية قوله على طريقة التعليم. يعني إيه على طريقة التعليم؟ هذا وارد كثير جدا في القرآن، يأتي الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة التعليم، أن الله يعلمه ذلك، وأحيانا يصدر صراحة بقول كذا. طيب هنا محتمل الأمرين، ولكن الجملة بعدها ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب لا تحتمل إلا أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عنه. يعني الله سبحانه وتعالى لن يقول ذلك من كلامه هو سبحانه وتعالى، ولكن هذا حكاية لقول رسول الله ذلكم الله ربي، ذلكم الله ربي، هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه توكلت وإليه أنيب. من أجل هذه الجملة ذلك الله ربي عليه توكلت عليه ونيب، المفسر قال إن الجملة اللي قبلها أيضا من باب الحكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال لقوله ذلك الله ربي لقوله. هذا تعليل لإيه؟ هذا تعليل لطريقة التعليم ولا تعليل لقوله حكاية لقول رسول الله؟ هذا تعليل لقوله حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لاحظ هنا ذلك الله ربي فقال هو من أول وما اختلفتم فيه من شيء، هذا حكاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقوله للناس، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال وإليه أنيب أرجع، هذا تفسير أنيب، فاطر السماوات والأرض. قال خبر آخر لذلكم أو مبتدأ خبره قوله جعل لكم من أنفسكم. هنا في إعراب فاطر، فاطر مرفوعة، قال ذكر وجهين، الأول قال خبر آخر لذلكم، ذلكم اللي في الآية السابقة ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر، فهذا خبر عنه فاطر، قال خبر آخر لذلكم. الوجه الثاني قال مبتدأ خبره قوله جعل لكم من أنفسكم، يبقى فاطر مبتدأ وفاطر السماوات والأرض خبره جعل لكم من أنفسكم. على الوجه الثاني لا يبتدأ بقوله جعل لكم من أنفسكم، لا يوقف عند الأرض ويبتدأ بجعل لكم من أنفسكم. أما على الوجه الأول فمن الممكن أن يوقف في القراءة على الأرض، وهذا مشهور في القراءة، يقول فاطر السماوات والأرض ويقف جعل لكم من أنفسكم، هذا لا يستقيم على الوجه الثاني في الإعراب اللي ذكره هنا. كلام واضح؟ إذا كان خبرا فتقرأ متصلة. جعل لكم من أنفسكم قال من جنسكم أزواجا، نساء، هنا الخطاب للناس، جعل لكم من أنفسكم قال من جنسكم أزواجا نساء، ومن الأنعام أزواجا، قال وخلق للأنعام من جنسها أزواجا أو خلق لكم من الأنعام أصنافا. عندي هنا أزواجا متكررة مرتين، الأولى من أنفسكم والثانية من الأنعام. والأزواج، الأزواج تفسر بالأزواج مثل المرأة مثلا زوج الرجل، وكالنساء مثلا للرجال، والأزواج تفسر بالأصناف، تفسر بالأصناف كما في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأشباههم أصنافهم. فالأزواج تفسر على هذا وذاك، ولكن هنا في جعل لكم من أنفسكم أزواجا لا تفسر أزواجا بأصنافا، ولكن الأزواج هنا هتبقى المعنى الأول فقط اللي هو نساء. أما في الأنعام فمن الممكن أن تفسر بهذا وذاك، ومن الأنعام أزواجا، ممكن يكون من جنس الأنعام أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فيكون في ذكر وأنثى، وممكن تفسر بالأصناف، يعني ممكن تفسر بأصناف الأنعام. فلذلك هنا عدد الكلام، عدد وجهين في إيه؟ في قوله ومن الأنعام أزواجا. طيب هنا هو بيذكر القولين، كلام واضح، هو بيذكر القولين قال وخلق للأنعام من جنسها أزواجا أو خلق لكم من الأنعام أصنافا. التفسير بأزواجا الأولانية لا يلزم فيها أن يقال خلق للأنعام من جنسها، يعني ممكن عادي خلق لكم من الأنعام من جنسها أزواجا عادي، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، ممكن تبقى خلق للأنعام أزواجا، ممكن يبقى خلق لكم من الأنعام من جنسها أزواجا اللي هو الذكر والأنثى، أو المعنى الثاني الذي ذكره. أقصد أنه لا تلازم بين ذكر الأزواج أن يكون هذا خلق الأنعام وأن يكون هذا خلق لكم، لا تلازم بهذه الصورة. قال يذرأكم فيه، قال يكثركم في ذلك الطريق والتدبير، وهو جعلكم أزواجا يكون سببا للتوالد. طيب يذرأكم فيه، قال المفسر يكثركم، يكثركم هذه معنى هذه تفسير يذرأكم، فهو فسر يذرأ بيكثر، فسر يذرع بيكثر، ليها معنى آخر اللي هو معنى الخلق أي، ولم يذكره هنا. هنا فسر ذرع بيكثر، فقال يذرعكم يكثركم، هذا أولا. ثم قال في ذلك الطريق والتدبير، هنا يتكلم عن ضمير الهاء في قوله فيه. يذرأكم فيه يعني يكثركم فيه، يعني في هذا الطريق والتدبير. إيه الطريق والتدبير؟ الله سبحانه وتعالى جعل تكثير الناس وتكثير الأنعام من خلال هذا التدبير، من خلال هذا الطريق الذي ارتضاه، أن هو يجعلهم أزواجا ويكون التكاثر بينهم، التكاثر بينهم، الكثرة التي تقع فيهم تكون بالتزاوج بين الذكر والأنثى. هو كان ممكن يكون هذا التكاثر، هذه الكثرة تقع بغير ذلك، وكما يقع هذا في بعض الكائنات، بعض الكائنات الحية، الحية أقصد على الاصطلاح البيولوجي يعني. زي مثلا الخلايا ويحصل انقساماته، كان من ممكن هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر عز وجل أن يكون تكثيركم في هذا الطريق، في هذا التدبير الذي ذكره، وهو جعلكم أزواجا الذي يكون سببا للتوالد. نرجع بقى تاني لعبارة المفسر، مطابقة عبارة المفسر مع الآية، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يذرأكم يكثركم فيه، الهاء عائدة على هذا الطريق والتدبير المفهوم من الكلام السابق. يعني قوله الطريق والتدبير هذه مقابل الضمير. قال وهو بيبين لنا جعلكم أزواجا المذكور سابقا الذي يكون سببا للتوالد فتكثرون. ثم قال تعالى ليس كمثله شيء. قال قولنا ليس كذاته وليس كمثله عبارتان عن معنى واحد، إلا أن الأولى صريحة والثانية كناية مشتملة على مبالغة، وهي أن المماثلة منفية ممن يكون مثله وعلى صفته، فكيف عن نفسه، وهذا لا يستلزم وجود المثل، وقيل الكاف أو المثل صلة. هنا ذكر وجهين في قوله ليس كمثله شيء، وقبل الكلام في هذين الوجهين ولماذا تشققت الأقوال في هذه الآية، ننظر في تركيب الجملة. كاف هذه للتشبيه ومثل هذه للتشبيه، فإذا أريد في غير هذه الآية، في غير القرآن، إذا أريد نفي المثل عن أحد الناس فأقول ليس كزيد أحد، يبقى دخلت إيه؟ دخلت كاف عليه مباشرة، ليس كزيد أحد، أو زيد ليس كأحد، أو مثل ليس مثل أحد. لكن الجمع بين أدتين التشبيه صار المعنى كأن له مثل، والمثل هو الذي ليس له مثل، صار المعنى في ظاهره كذلك، كأنني أقول فلان ليس مثل مثله أحد، بالعامية كده المصرية مفيش زي اللي زيه، يعني كأن أنا بقول أن في زيه أصلا، يعني في مثل له، ثم أنفي المثل عن المثل. اجتماع الكاف مع مثل هنا خلى في كلام كثير للمفسرين، ويحلها حتى في كتب المشكل القديمة ذكر هذه الآية، ودايما يعني هذه الآية لها حضور في غير قضية الصفات وإثبات الصفات، غير القضية دي لا حضور في قضية، علشان دلالة الأداتي التشبيه المقترنتين هنا. فهنا ذكر وجهين، الوجه الأول قال قولنا ليس كذاته وليس كمثله عبارتان عن معنى واحد. هنا بيقول ليس كمثله كأنه قال ليس كذاته شيء، أي ليس كهو شيء مثلا، ولكن ننتبه هو بيفسرش هنا المثل بالذات أو بهو، نلاحظ أنه لا يفسره مباشرة بهذه الصورة، هو بيقول مؤدى العبارتين حيبقى واحد. أنا ليه بقول كده؟ لأن في قول هو لم يذكره، هو بيعتبر هنا لا هي المثل هي الذات أصلا، دون أن يعرج على ما ذكره المفسر، المفسر بيذكر حاجة تانية. فيقول قولنا ليس كذاتي وليس كمثل عبارتان عن معنى واحد، إلا أن الأولى صريحة، ليس كذاته شيء هذه صريحة. طيب والثانية؟ قال كناية مشتملة على مبالغة، وهي أن المماثلة منفية ممن يكون مثله على صفته فكيف عن نفسه. يعني إيه؟ يعني هذه وهذه الكناية مستعملة في كلام العرب وموجودة في أشعارهم. طبعا لو حد فسرها بأنها كناية بهذه الصورة ممكن حد يفسرها يقول لا ده هو أصلا هي الذات من البداية أصلا. الفكرة هنا أنه نفى المماثلة عن من هو مثله، فيكون فيه مبالغة. إذا نفيت المبالغة عن من هو مثله فكيف به هو؟ وهذا كقولهم مثلا مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، هو قصده إيه لما يقوله مثلك لا يبخل؟ يعني أنت لا تبخل، أنت ممن لا ينبغي له أن يبخل، ولكن يقول له مثلك لا يبخل. هل يقصد مثلك لا يبخل فهو الثاني بقى سقيم الفهم فيقول مثلي نعم لا يبخل لكن أنا أبخل، اللي مثلي لا يبخل لكن لا، ما هو لا يفهمه بهذه الطريقة، ولكن هو يفهم أنه يقول له مثلك يعني أنت ممن لا ينبغي له أن يبخل، ولكنها جاءت بالكناية المشتملة على المبالغة. لما يقول له مثلك هو مش قصده مثله على الحقيقة، وإن كان هذه كناية لأنه المعنى اللازم غير ممتنع، أنه إذا كان له مثل فهو غير ممتنع، ولكن المقصد هنا أنه إذا نفى البخل عن مثله فمن باب أولى هو. وهذا متكرر كما ذكرت في إيه؟ هذا متكرر في كلام العرب. فهو هنا المعنى الذي يقصده هنا، يقول أن المماثلة منفية ممن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه. هل هذا يستلزم وجود المثل؟ لا يستلزم وجود المثل. قال وهذا لا يستلزم وجود المثل. طيب ليس كمثل شيء، هذه مبالغة في نفي المماثلة، كأنه قال ليس كذاته شيء، ولكن مش من باب اللغة، أقصد ليس من باب أن مثل لغة بمعنى الذات في كلام المفسر هنا، ولكن من باب الكناية كما ذكر. هذا المعنى الأول. المعنى الأول ترك الكاف ومثل على المتبادر منها وعلى أصلها. القول الثاني قال وقيل الكاف أو المثل صلة، صلة يعني زائدة، لأن كما ذكرت أن الإشكال وقع بسبب الجمع بين أدتي التشبيه، وقع بسبب الجمع بين أدتي التشبيه. فلما وقع بسبب الجمع بين أدتي التشبيه فبعض المفسرين قال الكاف زائدة، يبقى ليس كمثله شيء معناها ليس مثله شيء، أو مثل زائدة يبقى ليس كشيء، ليس كشيء. يقول وقيل الكاف أو المثل، وما ينفعش الاثنين طبعا مع بعض، واحدة فيهم، وقيل الكاف أو المثل صلة. طبعا واللي حيقول صلة، صلة المقصود بأن هي زائدة يعني، ماشي. اللي حيقول أقصد المقصود بأن هي زائدة نحوية، لأن في الآخر هتعمل معاملة أن هي زائدة نحوية، كأنها زائدة في المعنى يعني. طبعا اللي حيقول زائدة ممكن بقى يقع مفاضلة بين هل الزيادة للكاف ولا للمثل. فطبعا هو أكيد لو حد يقول في الزيادة فالزيادة تكون للكاف يعني، لأن الزيادة في الحرف أولى من الزيادة في الاسم، ومثل اسم كاف حرف يعني. يعني هذا أيضا يكون فيه مناقشة، يعني يكون فيه مناقشة إن ارتضي أن يكون الكلام من باب إيه، أن يكون الكلام فيه زيادة. طيب ويعني للفائدة هنا، ربما احنا برا الدرس بقى دلوقتي وخارج الدرس، ربما يتأمل ومتأمل وهو يقول الآن هذه الآيات تتلى على كفار العرب ويخاطبون بها وتقام بها الحجج عليهم، ما هذا التعقيد في التعبير عن ليس كمثله شيء، ودماغه تروح هنا ويقول طب ممكن يفهم منها كذا أو كذا. هذا التعقيد عندنا نحن معشر الأعاجم، مش شرط نكون أعاجم يعني، بس المقصد ان احنا يعني دي مشكلة عندنا احنا، المشكلة في البعد، ولا اقصد عندنا احنا في هذا الزمان، وإلا كما ذكرت ان هذه الآية مذكورة في كتب، تذكر في كتب المشكل قديمة يعني، المفسرون بيتكلموا عليها والاشكال فيها قديم، بس هو قديم مش لوقت الاحتجاج اللغوي يعني، في العرب لا يلتبسوا عليه مثل هذا لذلك اللي يقرأ في أشعار العرب ويقرأ في كلام العرب يكثر من ذلك بيألف الأساليب، يألف الأساليب، وهذا أمر لا غنى عنه لطالب العلم إذا أراد أن هو يعني يصل لمرتبة مرضية، يعني لا أقصد في التفسير فقط، أن هو يفهم كلام العرب ويتذوق أساليب العرب. هذا التركيب موجود كتير أصلا في شعر العرب، يعني استخدام مثله هو هذا. فهو أصلا لما تسمع، لما حد يعتاد مثل هذا ثم يسمع القرآن لا يلتبس عليه، لا يلتبس عليه ذلك. فهذا ده حصل بقى امتى؟ حصل مع بداية بقى ان يكون في عجمة، وعلى فكرة عادي جدا احنا هنلاقي في المتقدمين في نقاش عمرو بن عبيد مع ابو عمرو بن العلاء القارئ النحوي المشهور العالم الكبير، ده كلام متقدم جدا، هذا كلام متقدم جدا. فابو عمرو بن العلاء يقول له من العجمة اتيت، من العجمة أتيت. فهو لا، هو في عجمة بدأت تظهر وتسببت في أن أحيانا بيقع عندهم إيه، يقع عندهم مثل هذا اللبس. وده ظاهر جدا لو حد قرأ مثلا في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، مع أن ابن قتيبة في القرن الثالث الهجري، ولكن سيجد أن في أشياء، لو في شيء من العجمة أدى إلى، مع نظرهم في القرآن أدى إلى أن هم يستشكلون بعض الآيات أو يريدون عليها بعض الإيرادات ويلحدون في آيات الله، كما كان مشهور هذا التعبير، كانوا يذكرونه قديما في يعني التعبير عن مثل هذا في الآيات. طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض. قال مقاليد مفاتيح أو خزائن، هنا ذكر معنيين في مقاليد، وهذا سبق، كلمة مقاليد سبقت في سورة الزمر أيضا يقال فيها نفس الكلام. على فكرة كلمة مقاليد من الكلمات اللي فيها نقاش كثير، لأن هي اختلف فيها هل هي أصلا كلمة عربية ولا معربة، وهل هي لها مفرد ولا بلاش مفرد. وطبعا هو مقاليد هي شكلها إن هي مفاعيل عربية، فاللي هيقول ان هي معربة، طب وهي اصلها هي هل هي كانت مفردها ايضا معرب ولا؟ يعني انا قصدي ان هي فيها كلام، ما قال الكلام فيما يتعلق بالجزئية التفسيرية عندنا في المعنى، ان هي بتعبر بيها عن المفاتيح او الخزائن. مين يقول لي كلمة اخرى بتفسر بالكلمتين دول، مفاتيح او خزائن؟ لو في جوائز كنت اعطيكم جوائز، بس هو ما فيش احنا اونلاين. ايه الكلمه الاخرى اللي بتفسر بمفاتيح او خزائن كده نفس الطريقه؟ احسنت، نعم، كلمه مفاتح من غير الياء، كلمه مفاتح، كلمه مفاتح تفسر بالمفاتيح وتفسر بالخزائن. مفاتح بغير ياء تفسر بالاثنين، لكن المفاتيح هي المفاتيح وحدها دون الخزائن. تمام، احسنتي. طيب له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال ويضيق، هذا تفسير يقدر، هذا تفسير يقدر، والتفسير يبسط واضح، إنه بكل شيء عليم. طيب سنتوقف هنا، وأخونا محمد بيقول على كلام الشيخ دراز، يعني لعل الله سبحانه وتعالى ييسر، لو تيسر الأمر وبدأ أنه ممكن يكون فيه إضافة أو شيء مفيد، يعني ربنا ييسر الأمر بإذن الله تعالى. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.